على عجل المسج في حيضان شجر المصطرح ظل على عيدانه من ذهب جلدك من الفاروز جلدك موز عديد يا حلوة جاي مفروزة نويتي على السفر يا نور عيني الجوزة زعق فيك هالي قال الوداع يا موزة أنا عالك من المجد شجر المصطرح ظل على عيدانه جلدك من ذهب جلدك من الفاروزة جلدك موز عجيب يا حلوة جاي مفروزة نويتي على السفر يا نور عيون الجوزة زعاجل فيك هادي يا للوداع يا موزة أنا عالجنين المجد العصر شفت الجميل وتاني أنبار العصر شفت الجميل وتاني ضحك تبسم خلاني في حال أنبار العصر شفت الجميل وتاني ضحك تبسم خلاني في حال تاني قال لي تمد ايدك على فستاني يشبكنا الغرام يا مين يحلنا تاني انا عالجنين المسك في حيضان شجر المصطرح ظلل على عيدان على الزول أصعب من فراق حبانه على الزول أصعب من فراق حبانه وفي ساعة الفراق دموع الفراق بيبانه على الزول من فراق حبانه وفي ساعة الفراق دموع الفراق بيبانه لما قام القطار وتقفلت بيبانه لما قام القطار وتقفلت بيبانه يا ريت قبل القيام اتكسرت قضبانه عالجنين المسك في حيضان شجر المصطرح ظلل على عيدان يا ست الجمال يم العيون للساعة يا ست الجمال يم العيون للساعة زي عيون المها فيها جمال وساعة يا ست الجمال يم العيون للساعة زي عيون المها فيها جمال ووساعة عاوز اقعد معاكي لو نص الساعة عايز اقعد معاكي لو حتى نص الساعة لسه الوقت لسه ما تنظريش للساعة انا الجنين المزج في حيطان شجر المسرح طمل على حيطان بالحب الحديد اهل الغرام افتون الحب الحقيقي اهل الغرام افتونا لا نفوت الحبيب ولا هم كمان يفوتونا في الحب الحقيقي اهل الغرام افتونا لا نفوت الحبيب ولا هم كمان يفوتونا بصينا للوجوه انوار كفيتونا بصينا للوجوه انوار كفيتونا يا اهل البيت بيتك البيت شرفتونا